الفقر من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المعبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في النقض التام ونقض المحمول، ونتكلم اليوم حول البديهية المنطقية، أو قل الاستدلال المباشر البديهي، يعني الذي لا يحتاج إلى مزيد من التفكير. من البديهية أن تقول 1+1=2، من البديهية أن تقول وتجيب هل أن الواحد فرد أم زوج فتقول فرد، الأربعة زوج أم فرد تقول زوج. جميع ما تقدم من أحكام القضايا التي مرت علينا من النقيض والعكوس والنقض هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل، أي النقيض والعكس والنقض، لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس، ويستدل في الباقي من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل. يقول: وسميناه مباشرا لأن انتقال الذهن إلى المطلوب، أعني كذب القضية أو صدقها، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط، فلا توسط قضية أخرى. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهية المنطقية، فتقول: من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير، فلو كان باء يساوي جيم، باء يساوي جيم، مثلا 2+2 2 يساوي 2، فإذا أضفت 1 إلى باء وأضفت 1 إلى جيم فيصير 3+3، باء يساوي جيم. لو أزدت هنا 2 وهنا 2 تقول 4+4، وهكذا. لماذا؟ لأنهما متساوية. فهذه من البديهية، فتقول باء يساوي جيم، وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد 4 لكان باء+4 يساوي جيم+4، واضح لو لا؟ فإذا قلنا مثلا باء2 وجيم2 فتقول 2+4 يساوي 4+2، هذا ما يحتاج إلى مزيد من التفكير والعناية. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير، فتقول باء-4 يساوي جيم-4، وباء+4 يساوي جيم+4، وباء+4 يساوي جيم+4، وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو أصغر منه، لا تتغير، فإنه يكون باء+4 أكبر من جيم+4 أو أصغر منه، ما تتغير نسبة. وباء ناقص أربعة أكبر من جيم ناقص أربعة أو أصغر منه، وهكذا. صار واضح يا أولاد؟ ونظير ذلك تقول في القضية: فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكيف والصدق. فإذا صدق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها صدق كل رأس إنسان رأس حيوان، أو أضفت كلمة يجب مثلا صدق كل من يجب إنسانا يجب حيوانا، عدل الأولى. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا، واضح يا مواضح إليه. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب صدق بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب، وهكذا. يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. نتكلم عن بحث آخر وهو البحث الخامس في طرق الاستدلال، وهو بحث الحجة وهيئة تأليفها. تصدير. يقول المصنف: إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة، من المباحث السامية، من المباحث التي يعتنى بها كثير، وذلك لارتكاز المنطقيين أكثر في استدلالاتهم عليها، وذلك من أجل أن تكون الحجة في البرهان واضحة. فمباحث الحجة أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، حتى مباحث المحرف كل تقدم كل مقدمات لهذا المبحث، لأن المعرف إنما يبحث عنه يستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول. والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها، أو يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها. وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخاص لإثبات المطلوب، وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة، وإنما هي المبادئ للمطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي. ننتقل إلى طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ فكيف تستدل على وجود النار؟ عن طريق الدخان، فتقول لا دخان من غير نار. ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ فيكون صوت الرعد متوقع. ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم كم عندكم؟ يجم القوى. شيء طبيعي، الإنسان إذا صار في حالة من النعاس ماذا؟ سوف ينام، يعني أنه يحتاج إلى النوم. وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية. وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه، تقول هذا كريم. أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه. نعم، هذا من خلال التجربة شيخنا، هذا من خلال التجربة. هذا قلم، عندما أرى عندك قلما بهكذا أقول لك هذا قلم جيد. من وين وصلت هذه النتيجة؟ من خلال التجربة. وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها، ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع وإن كان من علماء المنطق. وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. شيء بديهي، شيء بديهي. ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. الطرق العلمية للاستدلال على طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه هي 3 أنواع رئيسية. القياس، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه، وهو العمدة في الطرق. الثاني التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما. الثالث الاستقراء، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات يستنبط منها حكما عاما. أولا القياس، تعريفه. عرفوا القياس بأنه قول المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. الشرح، القول، القول جنس، القول جنس. عندما نقول القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، فالقول هنا جنس ومعناه المركب التام الخبري، المركب التام الخبري، فيعم القضية الواحدة والأكثر، يسمى قول. مر عليكم القول هو الأصح من اللفظ في تعريف الكلمة، لأن القول، لأن القول لا، القول لا يكون إلا لمعنى، بينما اللفظ لمعنى ولغير معنى. صار واضح؟ فالقول هنا يعم قضايا كثيرة وقد يكون قضية واحدة. ثانيا مؤلف من قضايا إلى آخره، قال قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، فمؤلف إلى آخر، مؤلف من قضايا إلى آخر فصل، فصل. والقضايا جمع أو جمع منطقي، أي ما يشمل الاثنين، لأن الجمع أقل الجموع عند المنطقيين هو كم؟ 2، بينما في اللغة 3. يشمل الاثنين ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر لأنه كان سبق قضية واحدة على تقرير التسليم بها تستلزم قضية أخرى، لأنه كما سبق قضية واحدة على تقرير التسليم بها تستلزم قضية أخرى. ثالثا، متى سلمت؟ هذا من التسليم، وفي إشارة إلى أن القياس لا يشترط في أن تكون قضايا مسلمة فعلا، بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضايا قول آخر، كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها، فإنه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها، واللازم يطبع الملزوم في الصدق فقط دون الكذب، كما تقدم في العكس المستوي لجواز كونه لازما نعم، ومنه يعرف أو يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها، نعم كذبه يستلزم كذبها. قال لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل، لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يطبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما، لأنهما أكثر ما يفيدان الظن إلا بعض الاستقراء، وسيأتي. خامسا، قال لذاته يخرج به عكسه قياس المساواة كما سيأتي في محله، فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر بمقدمة خارج عنه لا لذاته، مثل باء يساوي جيم وجيم يساوي دال ينتج باء يساوي دال، لأنه ماذا يساوي؟ قياسا هكذا، عندما تقول باء يساوي جيم وجيم يساوي دال إذن ينتج باء يساوي دال، ولكن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي على الأولى، ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. الاصطلاحات العامة في القياس، ولا بد أولا من بيان المصطلحات العامة على المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها، وهي صورة القياس ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. ثاني، المقدمة وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس، والمقدمات أيضا تسمى أيضا مواد القياس. ثالثا، المطلوب وهو القول اللازم من القياس ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. الرابع، النتيجة وهي المطلوب عنه المطلوب عينه لكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس. خامسا، الحدود وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية، أي معنى؟ فإذا فككنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للربط بينهما، فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعنى ذهاب النسبة بينهما. وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وكذلك إذا حللنا الشرطية أو حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي، فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات وهي الحلول فيها. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، إذن هذا قياس زين واضح، وهو من النوع الاول، قياس بديهي يسمونه. فبواسطة نسبة كلمة فاسق الى شارب الخمر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة الى كل فاسق في القضية رقم اثنين، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم ثلاثة، فكل واحدة من القضيتين واحد واثنين مقدمة، وشارب الخمر شارب الخمر وفاسق ترشد الحدود، والقضية رقم ثلاثة مطلوب ونتيجة. صار واضح هذا؟ وعندنا ايضا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. والتأليف بين المقدمتين صورة القياس، ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامة ثلاث نقاط على بعضها على هيئة المثلث، النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذن، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح. أقسام القياس يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.